الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوان في الله، إن من عظيم نعمة الله جل وعلا علينا نعمة الإسلام التي خصنا الله جل وعلا بها بين سائر الأمم والأديان والملل. يقول الله جل وعلا مبينا هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعله الله سبحانه وتعالى نعمة، وأتم النعمة بالإكمال، وهو دينه الذي لا يقبل الله جل وعلا من عبد صرفا ولا عدلا حتى يكون على هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. والفلاح كما يقول أهل العلم من أجمع كلمات الخير. قد أفلح من أسلم. وهذا الدين كما هو معلوم يتربص به المتربصون، ويحاول كثير من اليهود والنصارى والزنادقة وغيرهم أن يشوهوا صورة الإسلام عند غير المسلمين وعند ضعاف الإيمان من المسلمين بأنه دين تشدد ودين وحشية، وأن هذا الدين دين الأغلال كما يقولون. وفي هذا المقام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأفعالنا، نبين سماحة هذا الدين بما تيسر من نصوص الكتاب والسنة، ويسر هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى سهلا ميسرا. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول المفسرون عليهم رحمة الله: أي يريد بكم السهولة، لا يريد التشديد عليكم، بل هو دين سهل ميسر لمن ابتغاه ولمن أراد أن يتدين به. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: لا يغلب عسر يسرين. ونصوص الكتاب كذلك كثيرة في هذا الكتاب، منها قوله جل وعلا، أو في هذا الباب منها قوله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يقول المفسرون عليهم رحمة الله: كانت الملل في من كان قبلنا من اليهود والنصارى عليهم أغلال وآثار جعلها الله عليهم ابتلاء منه وامتحانا سبحانه وتعالى، فلما جاء ربنا جل وعلا بهذا الدين وضعها بمعنى أزالها وخفف على هذه الأمة ويسر دينها رحمة منه جل وعلا ورأفة منه تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل التاريخ والسير أن اليهود كانوا إذا أصابت أحدهم أو أصابت أحدهم نجاسة في ثوبه فلا بد أن يقطع الثوب، وإذا حضرته الصلاة وهم في غير معابدهم لم تصح صلاتهم فلا بد أن تصلى في المعابد، بل كانوا إذا غزوا وغنموا لم يجز لهم أكل الغنيمة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزا نبي من الأنبياء فلما غنموا وضعوا المغنم في مكان، وعلامة عدم الغلول والأكل من الغنيمة أن النار تأتي وتأكل ذلك المغنم، فلم تأتي النار، فقال النبي أي الذي في ذلك الزمان إن فيكم غلولا، أي أن بعضكم أخذ من المغنم ولا يحل لنا ذلك، قال فليبايعني كل أمير عن قومه، فبايعه فلصقت يده بيد رجل فقال إن الغلول فيكم فليبايعني قومك، فبايعه قومه فلصقت يده بيد رجل قال إن الغلول فيك، فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعها في المغنم فجاءت النار وأحرقته كله. تأمل تيسير من الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر وبنحوه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، ومنها وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. تأمل يسر الشريعة وسهولة هذا الدين، كيف أن الله يسره وسهله بخلاف الأمم التي قبلنا، فكانت فيهم الأغلال والآثار التي وضعها الله جل وعلا. ولو تأملت أدنى تأمل في نصوص الكتاب والسنة لترى ذلك جليا واضحا في يسر هذا الدين. من جاء يريد الصلاة ولم يستطع الوضوء أو لم يجد الماء يسر الله جل وعلا أن يتيمم رحمة منه وتيسيرا وتسهيلا، كيف لا يكون كذلك؟ وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأديان إليه قال الحنيفية السمحاء، وجاء في البخاري معلقا أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحاء، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحنيفية السمحاء سهلة ميسرة، وهذا ما دلت عليه نصوص السنة في التسهيل والتيسير، فقد جاء عند أصحاب السنن وغيرهم وهو في الصحيح عن جابر رضي الله عنه إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين يسر سهل يسره الله رحمة بعباده ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثم كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله انتقم لله جل وعلا. فهذا فيه يسر الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يسر وتسهيل وسماحة. وتأمل في قصة الإسراء والمعراج، فرض الله جل وعلا على هذه الأمة 50 صلاة. قل لي بربك لو ثبتت هذه 50 على مدار 24 ساعة، بما يقارب في كل نصف ساعة صلاة، لكن الله رحيم ورفيق بعباده جل وعلا ويحب الرفق. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ونزل، سأله موسى: ماذا فرض الله على أمتك، أو ما قال الله لك وما قلت له؟ فقال: إنهم فرض علي 50 صلاة. فقال: إني جربت بني إسرائيل وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فاسأله التخفيف. فرجع فسأله التخفيف فجعل أو أنقص منها 5. رجع إلى موسى يسأله ثم قال له: اسأله التخفيف. فما ما زال يرجع بين ربه وبين موسى حتى جعلها 5 في العدد، 50 في الثواب والأجر. تأمل عبد الله رحمة الله ويسره وتسهيله لدينه. وتأمل في الحج، قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وعند الترمذي وغيره أن هذا الرجل هو الأقرع بن حابس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكررها 3، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رحمة منه جل وعلا وتيسيرا على عباده. وشهر رمضان شهر في السنة رحمة وتخفيف على عباده المؤمنين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدها قال: أياما معدودات، أي أيام قلائل لا تشق عليكم ولا نريد مشقتكم. وهذا إذا تأملت في جميع النصوص وجميع الأوامر تجد فيها تسهيلا وتيسيرا وسماحة في هذا الدين. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحب التيسير علينا يأمر بالتيسير: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المفسرون: عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز بمعنى يشق عليه عنتكم أي مشقتكم. ولهذا تجد كثيرا من النصوص روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. تأمل خوف المشق وخوف ألا يطيق العمل، رحمة منه عليه الصلاة والسلام بأمتي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي خارج الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي الصحيحين أيضا: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى انتصف الليل، فقام عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. لكن رحمة منه عليه الصلاة والسلام وشفقة وخوفا ألا يضيق ذلك، فأمر بالتخفيف. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الليل، فصلى أناس بصلاته، ثم صلى مرة أخرى في اليوم الثاني فكثر الناس، ففي اليوم الثالث كثر الناس وازدهموا وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما كان بعد ذلك قال إني رأيت اجتماعكم وخفت أو وخفت أن تفرض عليكم، أي صلاة الليل، رحمة ودين شفقة ودين يسر وسهولة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا. هؤلاء الذين يقولون أن ديننا دين وحشية ودين عنف، تأمل ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين، يرسلهما إلى اليمن، وفي اليمن يهود ومشركون، ومع ذلك يأمر بالتيسير ويأمر بالتسهيل، لأن هذا هو دين الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. رفيق سبحانه وتعالى يحب الرفق. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رفق، وهذا دين سماحة ودين يسر وتسهيل، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بذلك. تأمل ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. قال: فجعل الصحابة ينظرون إلي كأنهم يسكتونني، فقلت: واثكل أمياه، ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون على أفخادهم يسكتونه. قال: فلما انفتلت الصلاة وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءني بأبي هو وأمي، والله ما نهرني ولا كهرني، إنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تأمل الأخلاق، وهذا هو الدين: يسر وسهولة، حتى في من يخطئ في هذا الأمر العظيم وهو الصلاة، لأن الدين يسر. وليس معنى اليسر كما يفهم بعض الناس وسيأتي الكلام عليه أنك تمارس المعاصي والذنوب أو تتهاون في الأوامر والنواهي، لا، لكن أوامره يسر ونواهيه يسر، ومصالح للعباد في الدنيا والآخرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد إذ دخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ما قال له: أنت جاهل، أنت يعني ما تحسن أن تصلي فلا تسلم علي. رد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصل كصلاته الأولى، لم يتزين، لم يحسن صلاته، إنما صلى كما هو المعتاد. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء كما صنع كما صنع في الأوليين، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. صدق واعتراف بالواقع. فقال عليه الصلاة والسلام: وتأمل يسر الدين وسهولته، يعلمه كيف يصلي. فقال إذا جئت إلى الصلاة فكبر، وفي خارج الصحيح أصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يسر وتسهيل حتى في طرح العلم، حتى في تعليم الناس. في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على منبره، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رجل لا يدري ما دينه يسأل عن دينه في أثناء الخطبة، لكن الدين يسر سهل لمن فقه ولمن علمه. نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الخطبة، وضع له كرسي فجلس، ثم علم الرجل ما يحتاج إليه في ذلك المقام من أمر الدين، ثم رجع وأكمل خطبته. يسر وتسهيل وسماحة. جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث أنس، أن رجلا جاء فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية من نواحي المسجد، فلما رآه الصحابة ذهبوا إليه ليمنعوه وليقعوا به، أي يضربوه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. في بعض الروايات: ولا تزرموه. فلما قضى بوله تأمل اليسر، كيفية معالجة الخطأ، كيفية التربية، هذا دين، هذه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: دعوه ولا تزرموه. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، على الذنوب من ماء. جاء في بعض الروايات إن هذه البيوت لا ينفع فيها شيء من هذا. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. جاء في مستدرك الحاكم أنه قالها قبل أن يبول، لكن تأمل يسر الشريعة وسهولة هذا الدين، وأنه ليس كما يروج أو يقال عنه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، يريدون الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام وحب الخير، ويريدون فعله، فأخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا، فنحتاج إلى ازدياد في العبادة. فقال أحدهم مريدا للخير ومحبا له، قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام أبدا، أي يقوم الليل ولا ينام بالليل. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء تفرغا للعبادة. جاء في بعض روايات الحديث: وأما أنا فلا أطعم اللحم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأمرهم، قام عليه الصلاة والسلام مبينا يسر الشريعة وسهولتها وسماحة هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأمل، الدين وسط، يسر وسط بين الغالي والجافي. ولهذا ديننا دين الإسلام الذي عليه أهل الإسلام الحقيق وأهل السنة وسط بين غال وجاف، وسط بين هؤلاء وأولئك، فهو سنة بين بدعتين، وحق بين باطلين، ونور بين ظلمتين، ووسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين أيضا. فهذا من يسر الله ومن تسهيل هذا الدين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استأذن عثمان بن مضعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختصي، والاختصاء هو أن يشق الخصيتين ويخرجهما أو يردهما لأجل أن تنقطع الشهوة بالنساء. لماذا يريدون هذا؟ تفرغا لدين الله وللعبادة وتفرغا لنصرة هذا الدين. فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ولو أذن له لاختصينا، لو أذن له لاختصينا. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه أنه زار أخاه أبا الدرداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزاره يوما فرأى أم الدرداء متبذلة، بمعنى ليست عليها ثياب تتزين لزوجها، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حظ في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء ورحب بأخيه سلمان قدم الطعام، فقال لسلمان كل، فقال ألا تأكل؟ قال إني صائم. قال والله لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي، فقال له سلمان نم، فنام، ثم نام شيئا يسيرا ثم أراد أن يصلي، فقال له أبو الدرداء نم، حتى إذا لم يبق من الليل إلا ثلثه قال قم الآن، فصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. يسر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن عمرو بن العاص شكى ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زوجت عبد الله امرأة فلم يرفع لها كنفا، بمعنى لم يقربها، وكان عبد الله يسرد الصوم ويقرأ القرآن كله، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك تقوم الليل وتقرأ القرآن؟ قال نعم، وما ابتغيت إلا الخير. فقال لا تفعل، قال لا تفعل، قم قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام ثلثه أو كما قال أو ثمنه، واقرأ القرآن في شهر. فقال يا رسول الله إني أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في عشر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فاقرأه في سبع. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في ثلاث. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وكذلك قال له في الصوم صم يوما وأفطر يوما، لما طلب منه الزيادة قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال له في آخر الحديث إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك زوارك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يسر وسهل ويسر وسهولة الشريعة. وجاء عن عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه أنه قال في آخر عمره كان يشق عليه الصيام، فأحيانا لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيفطر أياما كثيرة ثم يقضيها، ويقول ليتني أخذت بروصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني أخذت بوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا من يسر الشريعة ومن تسهيل الله جل وعلا لأمر هذا الدين. ولهذا كان الرجل يسأل عن أمر هذا الدين فيخبر فيسلم، لأنه دين سهل، دين ميسر، دين فيه البركة على البلاد والعباد. ولهذا من يسر هذا الدين وسهولته أن العبد يعطي حق الله، وهناك حق عليه للعباد، وحق عليه لنفسه، وحق عليه لأقاربه. هذا من يسر الشريعة ومن تسهيلها. لأن الإنسان تأمل في قصة الثلاثة، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لفرطوا في حقوق بيوتهم، في حقوق الوالد والوالدة والزوجة والولد، في حقوق المسلمين. أترى من يقوم الليل كله يستطيع أن يقوم بشيء في النهار؟ أترى من يصوم ولا يفطر يستطيع أن يقوم بشيء لعباد الله أو لنفسه؟ أترى من يترك النكاح رغبة عنه ينفع هذه الأمة؟ الدين يسر، الدين ميسر سهل وفيه رحمة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن أو الحسين، وكان عنده الأقرع بن حابس، فقال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا أصنع لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا أصنع لك؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يوما، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يوما، فدخل أبو بكر ووجد جاريتين تغنيان. والغناء إذا أطلق عند الفقهاء، وهذا تزل به كثير من الأفهام، المراد به الشعر، الشعر، وقد يصحبه شيء من الدف أو نحوه من دون صلاصق. كان فلان يحب الغناء، كان يعني أكثر ما يطلق عند الفقهاء المراد به هذا. فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في رسول الله، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد وفرح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن الحبش كانوا يلعبون بالحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيتني والنبي عليه الصلاة والسلام قائم، وأنا من ورائه أنظر فيهم وهم يلعبون حتى تعبت. فذهبت عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يسترها، يسر وتسهيل وسماحة الشريعة. لكن هنا أمر لا بد أن ينبه عليه، وهو أن بعض الناس يظن أن يسر الشريعة أنك لا تأمره ولا تنهاه، أو أن من يسر الشريعة أن الإنسان يترك على هواه، وهذا فهم خاطئ للتيسير والتسهيل. أولا، أنت لست مفوضا في دين الله، ليس لك أن تفتي الناس بالحرام وتقول هذا تيسير، أو تجاري الناس في الحرام في معاملاتهم أو نحو ذلك وتقول هذا من التيسير، هذا غلط. الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا هو المأمور به الإنسان، أن يسلم. وأما الأمر والنهي فلا بد أن تمتثل أمر الله وتجتنب نواهيه، وأوامره ونواهيه تيسير وسهولة. نهانا الله جل وعلا عن الزنا وأباح لنا النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أما من الإماء فما شئت واستطعت. هذا تيسير، ما يغلق باب من أبواب الحرام إلا وتجد باب من أبواب الحلال التي يسرها الله، حفاظا على الفطر وتيسيرا منه جل وعلا لعباده. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهاجر إليها وجدهم يلعبون، فقال: إن الله سبحانه وتعالى أبدلكم بهذين أو بهذا اللعب يومان، تلعبون فيهما يوم فطركم ويوم الأضحى، تيسير من الله سبحانه وتعالى وتسهيل لأمر هذه الشريعة ولأمر هذا الدين. تأمل في الزاني، الحكم فيه إما الجل وإما الرجم، رحمة به ورحمة بنا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. رحمة به تطهيرا له من الذنوب، وكذلك تطهيرا للمجتمع، ويشفى غليل من انتهك عرضه. هذا من تيسير الشريعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان رجل يؤتى به يشرب الخمر، فأتي به كثيرا، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يجاء به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، سماه أخا، تيسير. وقال: لا تعينوا الشيطان عليه، بل كونوا عونا معه على الشيطان، بالتذكير، بالصبر، بالنصيحة، بالموعظة، بالكلام الحسن، بالرفق. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: اذهبي حتى تضعي. دعا وليها أولا فسألها عن عقلها، أو فسأله عن عقلها، فقال: هي ليست مجنونة. فقال: اذهب فأحسن إليها حتى تضع. فذهبت حتى وضعت، حتى لا يقتل الجنين، كما يصنع بعض الناس إذا وقعت امرأة في الزنا، يذهب يحاول الإجهاض أو قتل الجنين أو نحو ذلك. جناية عظيمة وأمر يعني عظيم، قتل نفس. وربما الإنسان يقتل نفسا يظن أنه أحسن وهو أساء. يذكر أن رجلا كان متزوجا بامرأة، وتأمل التسرع مخالفة الشرع، مخالفة التيسير. فلما قرب وضعها، كان مسافرا غائبا عن زوجته، وكانت عندها أمه أو أمها، فولدت بنتا، الأم لونها أبيض والزوج كذلك، والبنت تخالف لون الأبوين تماما في لونها. فجاءت الأم إلى ابنتها: من أين هذا البنت؟ ماذا صنعت؟ البنت تقول: والله ما مسني أحد. ما صدقت الأم، ذهبت ودفنتها يا حي، حملت ولم يخبر الزوج، أخبر بأن المرأة أنجبت بنتا وماتت، حملت مرة أخرى، وأثناء الوضع كان الزوج موجودا، فولدت بنتا نفس الصورة الأولى. ابتلاء. لكن تأمل يسر الشريعة ومخالفة هذا اليسر والتسرع. فلما ولدت البنت وكان الرجل عند الباب، قال: أعطوني البنت. ماذا ولدت؟ قالوا: بنتا. قال: أعطوني أنظر إليها. ما كان من أم الزوجة إلا أن تناوله البنت، فأعطته، فلما رآها بكى وقال: مثل جدتي، صورتها مثل جدتي. لعله نزعه عرق، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأبيض، وزوجته بيضاء، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: أعندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، مختلف. قال: من أين أتى؟ قال: لعله نزع عرق، أن يكون جد أبيه. قال: وكذلك هذا، لعله نزع عرق، يكون جدك أو أحد آبائك. تأمل يسر الشريعة. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أنها حبلى من الزنا، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمكث في بيتها حتى تضع. تأمل، تجلس حولا إلا يسيرا، فوضعته ثم جاءت به، ما زالت حرارة المعصية في قلبها، فقال: اذهبي وأرضعيه حولي. ذهبت وأرضعته حولي، ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز، كناية على أنه استغنى بالطعام عن اللبن. فقال، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصبي ودفعه إلى وليها، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فقال عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: يا عمر، والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. رحمته وشفقته هذا دين يسر. سمى القاتل أخا للمقتول ولأولائه ولأوليائه، سمى الطائفتين المؤمنتين أو المقتتلتين أنهم من أهل الإيمان، تيسير ورحمة منه جل وعلا، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. لا كهؤلاء ولا كهؤلاء، يسر الشريعة ورحمة الله سبحانه وتعالى. تأمل لما أنزل الله سبحانه وتعالى نهيه عن استغفار المشركين: وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أنه يغفر لهم أكثر من 70 لاستغفرت. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته في عرضه وفي أصحابه، مات. أرسل ابنه وكان صحابيا جليلا، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ثوبه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الثوب. لأنه لما مات حمزة ابن عبد المطلب وكان رجلا طويلا لم يجد له كفنا يكفيه، فنزع عبد الله بن أبي وكان رجلا طويلا جسيما جميلا، لكن سبحان الله لم ينفع ذلك الجمال ولا تلك الوسامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. كان ذا جمال، لكن جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي. فلما فخلع ثوبه وأعطاه لحمزة يكفن فيه، فلما سأل عبد الله بن عبد الله ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفنه فيه، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام الثوب، ثم جاء ليصلي عليه. صلي على من؟ على كبير المنافقين. لكن لم ينهى عن ذلك قبل ذلك. فأخذ عمر قال: فأخذت برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا يوم كذا وقد قال كذا يوم كذا وقد قال كذا يوم كذا؟ يعدل له ما قاله هذا الرجل المنافق الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وقال ما قال. فقال: دعني يا عمر، دعني يا عمر. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. فأنزل الله سبحانه وتعالى النهي عن ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الشاهد يسر وتيسير الله جل وعلا ورحمة هذا الدين، وكذلك أهله، كذلك أهله رحماء، رحماء بينهم. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي فمرض ابنه، فدخل عليه الصلاة والسلام على هذا الغلام وهو مريض يجود بنفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. تأمل رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وتعدت رحمته، هو رحمة كذلك للبشرية جمعاء كما قال العلماء. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشير أباه، فقال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مبتهجا، قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. يسر سماح حتى مع أهل الأديان الأخرى، ليس كما يقوله دعاة التقريب أو دعاة وحدة الأديان، كلا، فهذه دعوات باطلة قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام. لكن تأمل الدين الصحيح. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بردة رضي الله عنه، حديث طويل، وفيه أنه كان إذا أرسل أميرا وأمر أميرا على جيش أوصاه أولا بتقوى الله في نفسه وبخاصة من معه، تأمل اليسر والرحمة والشفقة، رحماء بينهم. ثم قال: إذا جئت إلى قوم غير مسلمين فادعهم أولا إلى الإسلام، دعوة، تأمل اليسر، ادعهم أولا إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فاقبل منهم، فإن لم يجيبوك إلى ذلك فاطلب منهم الجزية، بمعنى يعطوا الجزية للمسلمين، ولهم على المسلمين الحماية وألا يؤذيهم أحد، يحميهم المسلمون، يكون في بلاد المسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام وعليهم يعني على المسلمين حمايتهم. تأمل التدريج واليسر، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعوهم إلى الإسلام. فوالله، تأمل الترغيب في هداية الناس قبل كل شيء، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في الصحيحين من حديث أسامة في قصة الرجل الذي قتله، فقال: أقتلته يا أسامة؟ قال: نعم يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا وفلانا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا تعوذا. قال: هل لا شققت على قلبه لترى هل قالها تعوذا أم لا؟ فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ رحمة بأهل لا إله إلا الله. حديث المقداد قال: يا رسول الله، أرأيت إن يعني لقيني رجل من المشركين فضرب يدي حتى قطعها ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، أتراني أن أقتله؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، إنه قطع يدي. قال: إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول لا إله إلا الله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. رحمة وشفقة، يسر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة كما في حديث ابن عمر، شفقة، تأمل الشفقة، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ فنهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، على تفاصيل لأهل العلم في ذلك. في الصحيحين من حديث أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في سفر، وهو في سفر رجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، تيسير، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تيسير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر.